بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله الإخوة في هذا الدرس الجديد من الشرح والتعليق على منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على باب الهدي والأضحية والعقيقة. أولا، الهدي هو ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، فكل ما يهدى إلى الحرم من نعم، يعني من بهيمة الأنعام، من إبل أو بقر أو غنم أو غير ذلك من متاع ونحو، فإنه يسمى هديا. فلو أن الإنسان بعث إلى مكة أو إلى حرم مكة شيئا من الثياب ليتصدق به على الفقراء، أو شيئا من اللحم، أو شيئا من الطعام، فإنه يسمى هديا. فالهدي لا يختص ببهيمة أنعام، بل كل ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها فإنه هدي. والهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. والواجب من الهدي نوعان: الأول واجب بأصل الشرع، وذلك في هدي المتعة والقران، والثاني ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، كما لو قال لله علي نذر أن أهدي هديا إلى الحرم فإنه يجب، وما سوى ذلك فإنه سنة. وأما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام ضحى يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل، هذه هي الأضحية، ما يذبح من بهيمة الأنعام ضحى يوم العيد وما بعده تقربا إلى الله. وأما الثالث وهي العقيقة، فالعقيقة من العق وهو القطع، ومنه عقوق الوالدين، أي قطع ما يجب لهما من البر والإحسان. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. والأصل في الأضحية قول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد ثبت مشروعية الأضحية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن إقراره، فهي سنة مؤكدة يكره للقادر تركها، بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى وجوب الأضحية للقادر، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: تقدم ما يجب من الهدي، يعني في كتاب الحج ما يجب من الهدي، يعني بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. قال: وما سواه سنة، يعني ما سوى هدي المتعة والقران فإنه سنة، لا يجب إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر. قال: وكذلك الأضحية والعقيقة، يعني أنهما سنة مؤكدة وليست بواجبتين. قال: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر إلى آخره. الأضحية تقدم أنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. والأصل في الأضحية أن تكون عن الحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته. وأما الأضحية عن الميت فعلى أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يضحى عن الميت تبعا للحي، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته وفيهم الأحياء والأموات، كما لو قال: هذه عني وعن أهل بيتي ومنهم أحياء وأموات، فإن هذا مجزئ ويصل الثواب إلى الأحياء وإلى الأموات. القسم الثاني أن يضحى عن الميت استقلالا بموجب وصية، أن يضحى عن الميت استقلالا بموجب وصية، بأن قال الإنسان: أوصيت بعد موتي بثلثي تخرج منه كل سنة أضحية، فإنه يجب أن يضحى عنه، لأن تنفيذ الوصية إذا ترك الإنسان مالا يجب على من وكل إليه الأمر أن يخرجها، لقول الله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. القسم الثالث أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا، أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا، فهذا جائز ويصل ثوابه إلى الميت، ولكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس من العامة من كونه يضحي عن الميت ويدع نفسه، لأن الأصل في الأضحية أنها عن الحي لا عن الميت، فتجد أن بعض العامة يشتري أضحية ويضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن جده أو عن جدته، مع أنهم لم يوصوا بذلك ويدع نفسه، هذا خطأ. أما إذا ضحى عن نفسه ثم تبرع بأضحية عن من يريد أن يضحي عنه من والد ووالدة وجد وجدة، فإن ذلك يصل ثوابه إليه. إذن نقول الأضحية الأصل أن الأضحية عن الحي، وأما الأضحية عن الميت فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يضحى عن الميت تبعا للحي، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كما لو قال: هذه عني وعن أهل بيتي وفيهم الأحياء والأموات، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته وفيهم أحياء وأموات. والقسم الثاني أن يضحى عن الميت بموجب وصية، فهذه الأضحية واجبة، لأن تنفيذ الوصية أمر واجب. والقسم الثالث أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا، فيصل ثوابها، لأن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، لكن من الخطأ كما سبق ما يفعله بعض العامة من كونه يضحي عن الميت ويدع نفسه. والأضحية لها شروط: الشرط الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام، فلو ضحى بفرس أو ضحى بغزال فإن ذلك لا يجزئ، وذلك لأن التضحية إنما وردت من بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل في الآية: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، وهو بالنسبة للجذع من الضأن ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. فلو ضحى بشيء من الإبل دون 5 سنين، أو من البقر دون 2 سنين، أو من المعز دون 1 سنة، فإن ذلك لا يجزئ. الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون الأضحية سالمة أو سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. فلا بد في الأضحية من سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء. الشرط الرابع من شروط الأضحية أن تكون التضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد وال11 وال12 وال13. هذه هي شروط الأضحية 4: أولا أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وثانيا أن تبلغ السن المحدد شرعا، وثالثا أن تكون سليمة من العيوب المانع من الإجزاء، ورابعا أن يكون ذبحها في الوقت المحدد شرعا. وثم قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5. ويقاس على هذه العيوب ما شابهها بل ما كان أبلغ منها، فإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، وكذلك أيضا العرجاء إذا كانت لا تجزئ فالزمنة التي لا تتحرك من باب أولى. إذن هذه الأربع التي ذكرت يقاس عليها ما شابهها أو ما كان أولى منها. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات. أن تكون كريمة كاملة الصفات يعني أن يستحسن أضحيته، وأن تكون كاملة في صفاتها، فلا يضحي بشيء فيه عيب غير مجزئ أو عيب مجزئ مع الكراهة. قال: وكلما كانت أكمل فهو أحب إلى الله وأعظم لأجل صاحبها. فينبغي للمرء أن يستحسن الأضحية، فإذا قدر أنه قدر على أن يضحي بأضحية سمينة ثمينة كاملة من حيث الصفات فهذا أولى، وذلك لأن هذه الأضحية قربة إلى الله عز وجل. فالذي يضحي بمعيبة حتى لو كانت من العيوب المجزئة لكنها مكروهة، مع قدرته على أن يضحي بشيء كامل كامل الصفات، فهو يدخل في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. إذن إذا ضحى الإنسان أو أخرج هديا فالبدنة من الإبل تجزئ عن سبعة، والبقرة أيضا تجزئ عن سبعة، والشاة عن واحد. وهنا مسألة، وهي: ما حكم الاشتراك في الأضحية؟ الجواب: الاشتراك في الأضحية على نوعين. النوع الأول اشتراك في الملك، اشتراك في الملك، فلا تجزئ الشاة إلا عن شخص واحد. فلو اجتمع رجلان وقال: نشترك في شراء شاة ونذبحها على أنها أضحية عني وعنك، فإن ذلك لا يجزئ. فلا بد في الشاة من أن تكون في حق الواحد. فلو اشترك شخصان فأكثر في أضحية في شاة فإن ذلك لا يجزئ، لكن لو اشترك في بدنة أو في بقرة أجزأ ذلك، لأن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة. النوع الثاني الاشتراك اشتراك في الثواب، اشتراك في الثواب، فهذا لا حصر له، فللإنسان أن يشرك في ثواب أضحيته من شاء. فلو ذبح شاة وقال: اللهم هذه عني وعن أهل بيتي وعن جميع المسلمين، أجزأه ذلك. لكن في الملك فإن الاشتراك في البقرة عن سبعة، والاشتراك في البدنة عن سبعة، والشاة عن واحد. وهنا مسألة، وهي: لو قدر أن أهل البيت قدروا مثل بعشرة أشخاص، وكل واحد منهم لا يملك ثمن الأضحية، فأرادوا أن يشتركوا في أضحية، هذا يدفع 50 ريالا وهذا 50 وهذا 50، فاشتروا أضحية، فإن ذلك لا يصح، بل الطريق إلى ذلك أن يملكوا أحدهم، بمعنى أن يقولوا مثلا لأكبر واحد في العائلة: خذ هذا المال، يعني يهبوه مالا، ثم هو يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. أما أن يشتروا أضحية على أن الجميع قد ضحى، فقد تقدم أن الاشتراك في الملك لا تجزئ الشاة فيه إلا عن واحد. وبالنسبة للبقر والإبل، قلنا إن الإبل تجزئ عن سبعة والبقر يجزئ عن سبعة. لا يشترط في المشتركين في الإبل أو البقر أن يريد كل منهم الأضحية. فلو فرض أن أحدهم يريد الأضحية والآخر يريد اللحم والثاني يريد مثلا الهدي، فإن ذلك يكون مجزئا، فإن ذلك يكون مجزئا. فلو اشترك مثلا جماعة أحدهم يريد التضحية والثاني يريد أن يخرج هديا والثالث يريد أن يخرج مثلا لحما، فاشتركوا في ذلك فإن ذلك مجزئ. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. العقيقة هي الذبيحة عن المولود، الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة. والحكمة منها أمران: الأمر الأول شكر الله عز وجل على نعمة هذا المولود، فتتقرب إلى الله عز وجل بشكره بذبح هذه العقيقة. وثانيا أنها فكاك للمولود، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، فهي فكاك له، ولهذا يكون لها أثر في انطلاق هذا الطفل، وأثر في كمال عقله، وأثر في كمال بنيته وجسده. والسنة كما قال المؤلف يقول: تسن العقيقة في حق الأب، فالمخاطب بها الأب. فلو فرض أن شخصا ولد له ولد ولم يعق عنه لفقره ثم مات الأب، فلا يسن للولد أن يعق عن نفسه، لأن الذي يخاطب بالعقيقة هو الأب. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. عن الغلام شاتان متكافئتان، ولا تشترط أيضا الموالاة في ذبح العقيقة. فلو فرض أن شخصا رزق بولد ذكر وكان عنده 1000 ريال فاشترى شاتا، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر اشترى شاتا أخرى، فإن ذلك مجزئ، فلا يشترط في ذبح العقيقة التوالي. فلو أن شخصا مثلا لما ولد له مولود لم يكن عنده مال، لم يكن عنده من المال إلا ما يشتري به شاتا واحدة، فاشترى شاتا، ثم لما رزقه الله مالا بعد مدة اشترى شاتا أخرى، فإن ذلك يجزئه. قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وهذا من المواضع التي تكون الأنثى فيها على النصف من الذكر. الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء فيها، الأصل فيها تساوي الرجال والنساء، لكن قد تكون المرأة على النصف من الرجل وقد تساويه وقد تكون أكثر منه. ولهذا نقول: الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على أقسام. القسم الأول: أحكام تختص بالذكر دون الأنثى، ومنها وجوب الجمع والجماعات ووجوب الجهاد، فهذا خاص بالذكر دون الأنثى. والقسم الثاني: ما يختص بالأنثى دون الذكر، كإباحة الحرير فإنه مباح للإناث دون الذكور، وكإباحة الذهب فإنه مباح للإناث دون الذكور. والقسم الثالث: ما تزيد فيه الأنثى على الذكر عند بعض العلماء كالكفن. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المرأة تكفن في 5 أثواب والرجل أو الذكر في 3، فهنا زادت الأنثى على الذكر. والقسم الرابع: ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر في الأحكام، تكون على النصف من الذكر في الأحكام، وذلك في مسائل. منها أولا العقيقة: عن الغلام شاتان وعن الجارية الشات. ثانيا الشهادة، قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الثالث الإرث: للذكر مثل حظ الأنثيين. والرابع العتق، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. خامسا العطية، فإن المشروع في العطية إذا أراد الإنسان أن يهب أولاده في حال صحته مالا أن يقسم أو أن يعطيهم كالإرث، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. فعلى هذا إذا أراد أن يهب أولاده هبة أو عطية فالمشروع أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا من الأحكام التي يكون فيها الذكر من تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر الصلاة عند بعض العلماء. كيف ذلك؟ قالوا: لأن أكثر مدة الحيض 15 يوما، فالمرأة تدع الصلاة 15 يوما، وحينئذ تكون على النصف من الذكر في هذا. أما بقية الأحكام فالأصل فيها، وهو القسم الخامس، فالأصل فيها تساوي الذكر والأنثى في الأحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. فالسنة في العقيقة أن تذبح يوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات فلا تسبيع. هكذا ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يذبحها في اليوم السابع لورود الحديث، فإن فات فإنه يذبحها في اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات فلا توقيت. قال: ويحلق، والذي يحلق هو رأس الذكر، أما الأنثى فلا يحلق رأسها لأن حلق رأس الأنثى مثله. قال: ويسمى، يعني أن التسمية تكون يوم السابع، وهذا أعني كون التسمية في اليوم السابع ما لم يكن الإنسان قد حضر اسما. يعني لو فرض أن شخصا مثلا قال: إذا ولد لي ولد سأسميه كذا وكذا، سأسميه عبد الله، سأسميه محمدا، فإذا ولد الولد فالسنة أن يسميه عند ولادته. لكن لو أنه لما ولد له ولد احتار فيما يختار من الأسماء، فإن السنة أن يسميه يوم السابع. ويدلك على هذا، أعني على أن الإنسان إذا ولد له ولد وقد هيأ الاسم من قبل أنه يسميه عند ولادته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام وقد سميته إبراهيم. فلم يؤخر عليه الصلاة والسلام التسمية إلى اليوم السابع لأنه قد هيأ اسمه من قبل. أما إذا لم يكن قد هيأ الاسم فإنه يسميه يوم السابع. قال المؤلف رحمه الله: ويأكل من المذكورات، يعني من الهدي والأضحية والعقيقة، ويهدي ويتصدق. فالعقيقة والأضحية والهدي السنة أن يقسمها أثلاثا: ثلثا يأكل منها، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. لماذا؟ لأنه إذا أعطى الجازر أجرته منها فهو رجوع فيما أخرجه لله. لأني أنا مثلا ذبحت هذه الأضحية، أعطيت الجازر هذا الجلد، أو أعطيته شيئا من اللحم على أنه أجرة، فإن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل. ولهذا في حديث علي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعطي الجازر شيئا من أجرتها، بل يعطيه هدية أو صدقة. هذا ما يتعلق بالكلام على الهدي والأضحية والعقيقة. ونقف على إن شاء الله تعالى على كتاب البيوع، نستكمله في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: أنا موظف في مكة وكنت أضحي لوحدي غير أضحية أهلي، ومع الظروف الآن كورونا مع أهلي في البيت نفسه، هل تشرع الأضحية في حقي؟ نعم. يعني هذا الرجل يقول إنه مستقل في بيت لوحده، ولكن مع الظروف الحالية وهذه الجائحة سكن مع أهله، فهل تكفيه أضحية أهله عنه، يعني أضحية والده أو ما تذبحه والدته، أو أنه يضحي؟ نقول: تضحي، لأن وجودك معهم هنا عارض، وجودك عارض وليس وجودا مستمرا، فعلى هذا يشرع لك أن تضحي. يقول: هل يجوز للشخص المريض بمرض السكر أو الضغط أن يشترط في إحرامه عندما يريد الحج أو العمرة؟ نعم، إذا كان يخشى العائق والمانع فإنه يشترط، فالاشتراط عند الإحرام مشروع، بل هو سنة لمن يخشى العائق والمانع. فمثلا مريض أراد أن يحرم ويخشى مثلا أن يزداد مرضه أو أن تصيبه نوبة أو نحو ذلك فأراد أن يشترط، فلا حرج، بل هذا سنة. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن بباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. قال: هل يجوز للمكي أداء العمرة؟ أما خروج أهل مكة للحل للاعتمار فهذا أمر ليس مشروعا، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى كراهة ذلك، أن يخرج المكي من مكة إلى الحل للاعتمار. نعم، لو أنهم ذهبوا، يعني أهل مكة، المكي ذهب مثلا إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة ومر بالميقات، فيشرع له أن يعتمر. أما تكرر خروجه من مكة للاعتمار فهذا ليس من الأمور المشروعة، لكن لو اعتمر لا بأس. قال: هل يجوز زيادة في عدد العقيقة من أجل التوزيع على الأقارب والجيران والفقراء؟ أن يقتصر المشروع، أن يقتصر على ما جاء به النص، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، وإن شاء الله تعالى يكون فيها بركة. قال: هل يلزم أن تكون التوبة بعد صلاة ركعتين؟ لا، التوبة هي الرجوع إلى الله والإنابة إليه من معصيته إلى طاعته، ولا يلزم أن يتوب الإنسان بعد صلاته، ليس من شروط صحة التوبة أن تكون التوبة بعد صلاة. فلو أن الإنسان أذنب ذنبا وقال: اللهم إني أتوب إليك أو أتوب إلى الله، فإن توبته تكون مقبولة إذا استكملت واستوفت الشروط. وشروط التوبة تقدم لنا أنها خمسة: أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل في توبته، ثانيا أن يقلع عن الذنب، ثالثا أن يندم على ما حصل منه من المعصية، رابعا أن يعزم على أن لا يعود إلى ذلك مستقبلا، خامسا أن تكون التوبة في وقت القبول. قال: كيف تعرف اللقطة؟ اللقطة تعرف في الموضع الذي وجدت فيه أو في قربه. فمثلا الإنسان مثل وجد في السوق مبلغا من المال مما تتبعه همة أوساط الناس، فيعرفه إما بأن يكتب ورقة مثلا ويعلقها على موضع يشاهده الناس، أو في وقتنا الحاضر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما أشبه ذلك. يقول: حكم وضع العسل والزبادي على الوجه لأن غسله سيكون في الحمام؟ نقول: لا يضر، لأن هذا ليس ابتذالا وامتهانا، المحذور أن تبتذل النعمة أو تمتهنها. أما إذا وضع الإنسان العسل أو الزبادي أو نحوه من الأطعمة على وجه ليس فيه ابتذال وإهانة فلا حرج في ذلك. قال: أين نجد مثل هذه التقسيمات في الدرس، مثل المرأة على النصف من الذكر؟ هل هناك كتاب يهتم بهذا لأنها تسهل على طالب العلم؟ نعم، مثل هذه المسائل يذكرها العلماء في مواطن، ولكن من أحسن الكتب فيما يتعلق بالفروق والتقاسيم كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، القواعد الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ذكر نحو من هذه التقاسيم وغيرها. قال: عند إنزال أضحية سليمة من السيارة انخنقت من الحبل وضاق تنفسها وكادت أن تموت، واستعجلنا ذبحها قبل موتها، هل تجزئ؟ إذا كانت حينما ذبحت إذا كانت حال ذبحها سليمة من العيوب، يعني أنها فيها حياة وسليمة من العيوب، فإن ذلك يجزئ. وأما إذا تعيبت بسبب إنزالها ويعني شد الحبل على رقبتها وثبت أن فيها عيبا فإن لا تجزئ، لأن هذا نوع من التفريط. قال: هل للمحرم بالعمرة وهو من أهل مكة يسن له الاضطباع؟ لا، قال العلماء رحمهم الله: لا يسن رمل ولا اضطباع، أولا لحامل معذور، وثانيا لحامل معذور بردائه، والثاني النساء، والثالث المحرم من مكة أو قربها. والسبب أن مشروعية الرمل والاضطباع، أن مشروعية الرمل لإظهار القوة والجلد، وسبب ذلك أن المشركين قالوا عن أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. وكان المشركون جلوسا في أمام الحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا فيما بين الركنين لأن المشركين لا يشاهدونهم في هذه الحال. فهذه مشروعية الرمل، إظهار القوة والجلد، وإظهار القوة والجلد إنما يكون في حق الآفاق لا في حق من كان في مكة. قال هل الفأرة نجسة؟ الجواب نعم هي نجسة. أقول الفأرة نجسة، نعم. يقول هل يكفي بإقامة الحجة على الإنسان أن الله فطره عن الإسلام وكذلك أخذ عليه العهد قبل أن يخرج إلى الدنيا كما ذكر الله في كتابه؟ لا، لابد من إقامة الحجة على الإنسان، ولا بد أيضا من فهم الحجة، فلا بد من إقامة الحجة ولا بد من فهم الحجة. فمن لم تبلغه الحجة فهو معذور، ومن بلغته الحجة ولكنه لم يفهم الحجة فهو معذور، ومن بلغته الحجة وفهمها لكن لم يثق بالمبلغ فهو معذور. إنما الذي لا يعذر هو الذي حصل منه تهاون، بمعنى أنه قامت الحجة من شخص يثق به ولكنه تهاون أو ترك السؤال أو كان عنده نوع تفريط، فمثل هذا لا يعذر. يقول أنا طالب في صف ثانوي وأشاهد المباريات ووالدي لا يغرب فأشاهدها بخفية عنه. الجواب مشاهدة المباريات أو الكرة هذا جائز بشروط أن لا تشغلك عن أمر واجب. فإذا كانت هذه المشاهدة تشغلك عن أمور واجبة من صلاة الجماعة أو قيام بحق والديك فهذا لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يتعارض أمر واجب وأمر مباح. لكن لو كان الإنسان مثلا يشاهدها ولا يترتب على مشاهدته لها ترك للواجب أو وقوع في محرم فالأصل في ذلك الإباحة. قال كيف أكون متوازن في الدعوة إلى الله حسب ما أعرفه من الدين؟ فهناك آيات الرحمة وحب الله لتوبته وأنه غفار واسع المغفرة، وفي المقابل عذابه شديد وأن العبد محصن وإلى آخره. أقول الإنسان يوازن بين ذلك بالترغيب والترهيب، كما قال عز وجل اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن عصاه وغفور رحيم لمن أطاعه. فينبغي للداعية أن يراعي حال المدعو، إذا رأى أن هذا المدعو إذا ذكر له الترغيب أقبل إلى الله وإنقاد له في دعوته فليذكر له الترغيب من غير ترهيب، وإن رأى أن هذا المدعو لو ذكرت له الترغيب لم ينقد إليك، لابد أن يكون هناك ترهيب وتخويف، فليذكر الترهيب مع الترغيب. فالمهم أن الإنسان ينظر إلى حال المدعو. بعض الناس قد لا يستسيغ أو لا يقبل أن تذكر له الترهيب وينفر من ذلك ولا يقبل منك شيئا، ويقول أنت ما إنما تتكلم في النار وكأننا حطب جهنم ونحو ذلك. فحينئذ من الحكمة أن ترغبه، أن ترغبه في الخير، وأنت إذا رغبته في الخير حقيقة الأمر أنك رهبته من الشر، لأنه إذا رغب في الخير ترك الشر. فلكل مقام مقال ولكل حال ما يناسبها. قال ما أفضل كتاب في السيرة النبوية؟ كتب السيرة كثيرة جدا، ومن أجمعها كتاب السيرة النبوية لابن هشام ومختصر السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك كتاب الرحيق المختوم، كذلك أيضا كتاب نور اليقين. فالكتب كثيرة، فلينظر الإنسان ما يناسبه منها. قال وما أفضل كتاب في شرح رياض الصالحين؟ رياض الصالحين له شروح متعددة، منها كتاب دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين بن علان، وكذلك أيضا شرحه شيخنا رحمه الله، لكن في أحاديث فيها نقص، يعني ليس الشرح كاملا وسيما في آخره، هناك أحاديث تركها الشيخ، ليست ناقصة وإنما الشيخ تركها لأنه يعلق تعليقا، لكن مع ذلك شرحه يعتبر من أنسب الشروح للناس ولا سيما القراءة فيه على الجماعة. قال هل من تخصيص يوم من أيام البث الحديث عن العلامة العثيمين رحمه الله؟ لعل الله ييسر هذا. والشيخ رحمه الله شيخنا، يعني تكلم الناس عنه كثيرا، بإمكان الإنسان أن يرجع إلى ما كتب عنه من الكتب والرسائل أو كذلك في وسائل التواصل، قد تجد في اليوتيوب محاضرات كتبت أو يعني ذكر فيها ما يتعلق بسيرة الشيخ رحمه الله. يقول حكم وضع حامل المصحف بين المصلين من أجل التباعد، هل يقطع الصف؟ لا يقطع الصف. يعني لو قدر أن إنسان يخشى أن شخصا يصلي بقربه ولا يحصل التباعد فوضع حاجزا أو حائلا، نقول لا حرج في ذلك. قال: من أطعم مسكينا واحدا من أجل أنه أفطر في رمضان، لأنه هل يكفي أو لا بد من تعدد المساكين ما يعمل وقد أعطاه مسكين واحد؟ الجواب أنه يجب أن في الإطعام أن تتعدد المساكين بتعدد الأيام، فإذا أفطر مثلا 5 أيام يطعم 5 مساكين، ولا يجزي أن يكرر الإطعام على مسكين واحد، اللهم إلا إذا كان في بلد في موضع لا يجد فيه سوى مسكين. فلو كان مثلا في قرية أو في موضع ليس حوله إلا مسكين واحد فيجوز حينئذ أن يكرر الإطعام على هذا المسكين، لكن متى أمكن أن يعدد المساكين فهذا هو المشروع. هذا آخر ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.